تلك آيات الكتاب Thank you. Thank you. Thank you.

طمع وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كف إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ما رب السماوات والأرض إلا قل هل يستوي الأعمى والبصير أما تستوي الظلمات والنور قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار إنما الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يفعلون ما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى المعتاد. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب صلي على النبي.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب ولو قرآنا سميت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا Thank you.